تعين ميقات اليوم المعلوم مطوي عن البشر، وانطلق الله عز وجل بعلمه. وما قضاه الله عز وجل من علم المؤقتات فالمراد به التعظيم، ما قضاه الله من علم المؤقتات فالمراد به التعظيم. مثل ايش؟ ليلة القدر هذه من علم المؤقتات، ومثل مثل الموت بحسب الاحد من المؤقتات في الشريعه لها عظيم في الشريعه، ساعة الجمعة ساعة الإجابة في الجمعة، وأيضا وفقط من عدة الأحوال من المؤقتة الساعة التي تكون في الليل ما يجاب فيه الدعاء الوارد في حديث جابر الصحيح، هذه ساعة الليل يجاب فيها الدعاء. ومنها أيضا حين تجب في اليوم ساعة تكون في الليلة إجابة الدعاء، وجبتوا في الأسبوع إيش الجمعة، وجبتوا في الشهر أو السنة اللي هي الليلة في وفي الشهر في رمضان ليلة القدر، باقي السنة السنة حديث جابر في صحيح مسلم إن السنة ليلة ينزل فيها الوباء، فهذه الليلة مطوي علمها تعظيما لها لشدة الوباء الذي ينزل فيها، فما طوي علم توقيته هذا المراد به تعظيمه، بيان أن له عظمة وجلالة. الدنيا كلها يوم يوم القيامة، يجتمع عندنا في اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة وفي عمر الدنيا كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.